إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدًا عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل، فأنار به السبيل، وأظهر به الدين، وفرق بين الحق والباطل، والضلال والهدى، والكفر والإيمان. فصار الناس فريقين، فريق آمن به واتبعه، وفريق كفر به وخذله. ولم ينقطع عليه الصلاة والسلام من دعوة الناس إلى هذا الدين حتى أدى ما أوجبه عليه ربه من البلاغ المبين، وأقام الحجة على عباد الله، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وانتهج صحابته الكرام نهجه في نيل المرام والعمل على هداية الملوك والعوام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، إلا من أزاغ الله قلوبهم عن قبول ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من عند الله سبحانه. عارضوا دعوته ورسالته، وخالفوا أمره ونهجه، وكان بوادر ذلك المنهج الفاسد وأصوله ما وقع فيه بعض المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام من إثارة الفتن والخلاف، فتكلموا في عدله وتقواه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خبت وخسرت، أي إنك إذا خائب خاسر إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل، وتجعله بينك وبين الله، ثم تزعم أنه ظالم غير عادل. فمجرد الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عادل كفر. فهذا أول بوادر ظهور البدع والفرق، بالحكم على الناس بما ليس فيهم وهم منه براء. وهذا أصل دين الخوارج الذين يحكمون على أهل الإسلام بالردة والكفر، ولو كانوا من أعبد الناس وأعلمهم، فيصفونهم بأبشع الأوصاف كالعملاء والمرتدين والمنافقين وغير ذلك مما يدل على الخروج من الإسلام. وهذه الفتنة عباد الله، هذه الفتنة فتنة التكفير، لأثرها السيء في المجتمعات الإسلامية وما تخلفه من فتن كثيرة، سواء في الدين أو الدنيا، ورد في الشرع التحذير منها ومن مغبتها لعظم خطرها، لعظم وخطر شأنها، وذلك أن تكفير المسلم والحكم عليه بالارتداد عن الدين أمر شرعي لا يصدر إلا من جهة الشرع والسمع، ولا دخل للعقل والعواطف فيه كما قال العلماء عليهم رحمة الله. لذلك ورد التحذير من الحكم على الناس بما ليس فيهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وروى مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وروى البخاري أيضا في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله: فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي على أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ويقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة. وفي صحيح البخاري عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التكفير أشد التحذير، ورتب على الواقع فيه التهديد الشديد، والقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره إلا ببيان لا إشكال فيه وحجة. ولغلظ هذا الأمر وخطورته كان السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليه إلا ببرهان واضح، ويمتنعون عن إطلاق التكفير والتفسيق على أهل القبلة. روى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان بسند على شرط مسلم عن أبي سفيان رحمه الله قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من قول الباطل والبهتان، والحمد لله وحده. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله، أما بعد، عباد الله، لما رأى علماء السنة خطورة أمر التكفير على إيمان العبد وديانته وكثرة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام منه في مواطن كثيرة، بل في أعظمها كيوم عرفة ويوم النحر عند مجمع الناس في الحج الأكبر، اعتبر العلماء أن التكفير من غير بينة وبرهان مخالف ومجانب لأصول اعتقاد المسلمين التي لا يسوغ الخلاف فيها. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وأقوال أهل السنة في ذلك كثيرة جدا، وكما أن الحكم بالتكفير على الناس من غير بينة وبرهان أمره خطير على إيمان العبد ودينه، فكذلك له خطورته ونتائجه الوخيمة على المجتمعات الإسلامية، فمن ذلك استباحة الدماء والأموال وانتهاك الأعراض، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدم المسلم أمره عظيم عند الله، والتكفير سبب من أسباب إزهاقه، وقد قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكفى بهذه الآية واعظا لكل من أقدم على القتل والاقتتال. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالتكفير يؤدي إلى الاستخفاف بدماء المسلمين وأعراضهم، والخروج عليهم وقتلهم ونهب وسلب أموالهم بغير حق ولا برهان من الله سبحانه. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومن آثار التكفير أيضا وخطورته تكفير أئمة المسلمين وحكامهم، ثم الدعوة إلى الخروج عليهم ورفع السلاح في وجوههم، وهذا لا يقل خطورة عن الأول، بل هو أغلظ وأشد، لأنه يدعو إلى نشر الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام وإضعاف شوكتها وتكالب الأعداء عليها. وهذا منهج الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة، وأمر بالسمع والطاعة للحاكم الظالم الجائر ما لم يظهر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكل هذا لمصلحة حفظ الدين والنفس والعرض والمال. وهذا منهج أهل السنة في ذلك كما وردت به الأحاديث الكثيرة. ففي الصحيحين عن جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فأمر بالطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وأمر بالصبر على ظلمهم وجورهم ولو استأثروا بالدنيا لأنفسهم دون غيرهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما كما هو مقرر في شريعتنا. والذين خالفوا هذا المنهج الرباني مع وضوح الأدلة عليه من الكتاب والسنة من الخوارج وغيرهم في القديم والحديث، انطلقوا من ثلاثة مقامات وهي أصول ضلالهم: الأول، اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون مرتدون. الثاني، يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. الثالث، يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها من القتل والسلب والنهب باسم الجهاد. فهذه ثلاثة مقامات، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، ولو تسموا بالخلافة والدولة الإسلامية وغير ذلك من الشعارات البراقة. فالعبرة بالمعتقدات والمناهج لا بالمسميات والدعاوى. نسأل الله أن يكف عنا وعن جميع المسلمين شرهم ودمارهم وخرابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.